والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. استدل كما بينا في الدرس السابق على أن من ملاكات التقدم عند التزاحم تقديم ما ليس له بدل على ذي البدل، باعتبار أن ما ليس له بدل ليس له إلا مرتبة واحدة للطاعة بخلاف ذي البدل، واحد واثنين، لأن ذا البدل يمكن طاعته بمرتبة نازلة، هذان الوجهان. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أورد عليهما بالتالي وهذا الإيراد منتهى القول بأن الأهمية ليس من الضرورة أن تكون فيما ليس له بدل، وإنما للأهمية وجوه أخرى، هناك مسائل ووجوه أخرى يمكن أن نكتشف من خلالها الأهمية. وأما ذي البدل وما ليس له بدل فلا يكون من الملاكات في المقام، وإنما يقال ذلك طبعا قبل ما أذكر الوجوه من خلال الاستقراء والتتبع للفتاوى الفقهية وأيضا للروايات الواردة في المقام، وإن كان تتبع للفتاوى أكثر، والتتبع هنا أو الاستفادة منها هنا استفادة في الغالب نقضية وليست حلية. يعني ماذا تقولون هنا؟ إن كنتم تقولون هنا فماذا تقولون هنا؟ أو إذا كنتم تقولون هنا كذا لماذا قلتم هنا كذا؟ الإجابة الحلية في المقام تقريبا منحصرة في هذا الشيء، وهي أن لا دليل على أن ذي البدل أخف من ناحية الأهمية أو أقل من ناحية الأهمية مما ليس له بدل، هذا لا دليل، هذه الإجابة الحلية. وين الدليل؟ لدلل على أن الوضوء الذي ليس له بدل، عفوا الذي له بدل وهو التيمم، أقل أهمية من هذه الجهة من تطهير الثوب بالماء. يعني من التطهر من النجاسة الخبثية. من يقول أن يعني ما هو الدليل على كون الإجابة الحلية؟ أقول تقريبا الإجابة الحلية الوحيدة هي هذا. لماذا نمنع من تقديم من اعتبار الملاك الأساسي في المقام ما ليس له بدل في مقابل ما له بدل؟ ما هو الدليل؟ فلا دليل إلا أن يدعوا للدليل. وأما الأجوبة الباقية فهي أجوبة أو إشكالات أو إيرادات نقضية كما سوف يأتي. هناك قلتم كذا، هناك قلتم كذا، هناك قلتم كذا، هناك قلتم كذا. وفي كثير من هذه المواطن أو في جميع هذه المواطن قدم ما له بدل على ما ليس له بدل. وكيف تقولون أن من ملاكات التقدم في المقام في حال التزاحم ما ليس له بدل؟ تأملوا فيها. الإجابة الحلية للموضوع عن ما قدر جينا مناقشة ما خلصنا الإشكال ما لا في لعل الأسبوع القادم. طيب الإجابة النقضية على كل حال خلينا الآن نناقش الإشكال أو الوجهين. الأول أن ما ليس له بدل ليس له إلا مرتبة واحدة للطاعة. ثاني أن ما له بدل يمكن طاعته في مرتبة النازلة فتتحقق الطاعة في هذه الحالة. أما الأول فيجاب عليه. قالوا أن الكلام أن الأول أن الوجه الأول أن ما ليس له بدل لا يمكن طاعته إلا في مرتبة واحدة بينما ما له بدل يمكن طاعته في مراتب. قالوا هذا مصادرة. شلون مصادرة؟ مصادرة يعني ما تجد بلا دليل، كلام بلا دليل. كيف يقول؟ يقول فملاك الأهمية ليس ملازما لترك جعل البدل، فوجوب رد السلام لا بدل له. وهذا إجابة نقضية محلية. يعني المثال ما يؤتى به للتناقض مو للحل. طبعا الإجابة الحلية يقول إجابة حلية الأولى بس المثال قصدي. المثال يقول الإجابة الحلية قال فملاك الأهمية ليس ملازما لترك جعل البدل، وهو هذا نفس المدعى. يعني هذه الإجابة هي نفس الادعاء، والإشكال هو نفس الادعاء. كل يحتاج إلى دليل. لا هذا المستشكل يمكن قبول كلامه بلا دليل، ولا ذاك صاحب الإيراد يمكن قبول كلامه بلا دليل. يعني الذي قال بأن ملاك الأهمية عدم جعل البدل، صح؟ ملاك الأهمية عدم جعل البدل. الثاني وش قال؟ عدم جعل البدل ليس ملاك للأهمية. هم هذا يحتاج دليل، هم هذا يحتاج دليل. وإن كان الثاني يعني الذي يدعي بأن ملاك الأهمية عدم جعل البدل هو يعني الأولى يعني بالدليل، لأن هو أصل الادعاء، ذاك نفي الادعاء. بس هذا مثل لما قال أنه ملاك الأهمية ليس عدم جعل البدل، شيء ما جعلنا له بدل يدلل ذلك على أنه أهم، ما هو ملاك الأهمية بدليل هو هذا. وجوب رد السلام إلى بدل؟ يعني إذا فد واحد قال السلام عليكم كيف ينحصر الجواب في قولك باللسان وعليكم السلام؟ صحيح، ما إلى بدل. الإيماء بالرأس مو بدل، رفع اليد مو بدل، رفع الرجل مو بدل، فعل لا، يعني يجب رده باللسان. زين، والإتيان بالصلاة في الوقت له بدل ولا بدل؟ الاتيان بالصلاة في الوقت هو بدل، وهو الوقت القضائي أو الاتيان القضائي بعدها، وقضاء بإمكان أن يأتي بها قضاء بعدها. إذا قلنا بأن ملاك الأهمية عدم جعل البدل، مقتضى الكلام هنا أن أرد السلام حتى لو خرج الوقت. أنا أصلي، قاعد أصلي، واحد سلم علي، إن رديت السلام خرج الوقت. سلام، ها شلون؟ ما عليه، حتى هو هي غير ركعة، أنا أقول صورها هذا. إذا لزم رد السلام واحد سلم وسمعته، بس لو بارد عليه وأنا واقف مني ما بيسمع، لازم أوصل للنافذة وأفتح النافذة أقول له عليكم السلام. هذه الحركة ممكن تأخذ عندي ربع ساعة، ربع دقيقة عفوا، ربع دقيقة. لن يكفي ذلك لإيقاع ركعة واحدة في الوقت، سيكون أقل من ركعة. إذا لزم من رد السلام خروج الوقت، نهاية الوقت، أو عدم كفاية الإتيان ولو بركعة واحدة في الوقت، هو هذا المقصود. أيهما يقدم؟ الصلاة لها بدل، رد السلام ليس له بدل. مقتضى هذا الكلام الإفتاء برد السلام والإتيان بالصلاة خارج الوقت، لكن لا أحد يلتزم في ذلك. هذا جواب نقضي، مثال جواب نقضي، لا تلتزمون بذلك. يقولون يأتي بالصلاة في وقتها ثم يرد السلام إن أمكن، وإلا مو مكلف، يسقط عنه، ما يكون يعني محذور. صلاة أهم، ليش قالوا صلاة أهم؟ وهذا لا بدل، ده ما لا بدل. يكفينا أن نشكل واحد، لأن يمكن أن يقول قائل هو هذا مثال واحد، كان يقول قائل هذا مثال واحد، بينما معناه طبعا مو مثال واحد أبدا، بس يمكن أن يقول قائل هذا مثال واحد، ولك القاعدة استثناء، يبقى القاعدة على ما هي، ولكن هذا استثناء هي لاعتبار معين أنه ما في مقارنة بين أهمية بين ملاك الصلاة وملاك رد السلام. يمكن أن يقول قائل، لكن الكلام أولا مثال ليس واحد، أمثلة أقول وسأعرض بعض الأمثلة الآن. بالإضافة إلى ذلك، السالبة الجزئية تمنع من الموجبة الكلية، أو العكس، الموجبة الجزئية تمنع من السالبة الكلية. أيوة، تقول قاعدة أعتقد من أفراد كيف تقول، فهذا واحد. اثنين، لاحظوا ليش، تشوف قلنا في المسألة الثانية أنه ما له بدل يمكن طاعته بمرتبة النازلة، مو صح؟ يمكن طاعته بمرتبة النازلة، والقضية مو قضية أفضل حتى نقول يمكن طاعته بمرتبة النازلة، أنه إما أن تأتي بهذا أو حتى هذا الزلوك من الأول أفضل، فقل لكم قاعدون مرتبة النازلة. لا، المشكلة أن الطاعة في المرتبة أو بالمرتبة النازلة اللي هي الثانية ما كان إلا بترك الطاعة في المرتبة الأولى، والإنسان المكلف أساسا كان مكلف بالطاعة في المرتبة الأولى ومو المرتبة الثانية. ولهذا هو في الأصل لا يجوز له أن يتنزل إلى المرتبة الثانية في أي وقت، بل ربما يمكن القول أمر في هذا أن الذي له بدل أهم من الذي ليس له بدل. أمر فيه الذي له بدل مو أهم من الذي ليس له بدل في الأصل، لفرط أهميته جعل له بدل، أما ذاك لم يجعل له بدل، إن بين الوجود والعدم ما أمكن القيام به يترك، أما هذا ما فيه لأنه شديد الأهمية جعل له بدل. هذا يدل على أن المرتبة الأولى هي في غاية الأهمية، لكن ذلك لا يعني أن ذاك الذي ليس له بدل أهم من هذا الذي له بدل، ما يعني. هذا كلام دقيق وحيث أدمل الظاهر والأصل. يعني لما أجي أقول أن هذا إن لم يكن بهذه الكيفية لا أقل يكون بهذا، معنى أنه ينبغي أن لا يفرق لأهميته، أما ذاك الثاني ها لم أجعل له بدل أبدا، إما أن يكون أو أن لا يكون، هذا في الأول لا بد أن يكون بصورة من الصور، أما الأول الثاني لا، إما أن يكون بصورة أو لا. هذا ربما في بعض الأفراد دل لنا على أن ذات الذي وجعلنا له البدل هات له أهمية لا بد أن يتحقق، ولهذا لا أقل إذا مو كل جزء منه. بس الكلام متى يكتفى بالجزء بمجرد معارضته لما ليس له بدل ها يصح الانتقال إلى ذلك الجزء؟ هذا كلام يحتاج إلى دليل حتى نكتشف أن هذا أهم فعلا، هذا كلام موجه فعلا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يعني أترك وقت الصلاة وأتي بالصلاة قضاء وأروح أرد السلام، طيب أجيب مثال آخر اللي أبو حسن يقول أنه وقت ضيق إزالة النجاسة عن المسجد بماذا يخطون؟ يخطوه الصلاة في وقتها أهم أم إزالة النجاسة عن المسجد؟ أهم وين؟ أي دليل؟ لا الأهم وين؟ يعني قطعة فطرة نقطة دم هنا موجودة صح؟ جابة يجب أن تزال، لكن إذا أزلتها رايح أفوت وقت الصلاة. مع أن هذا يعتبر له بدل الآن، له بدل شلون؟ بدل طبعا في المثال هذا يبقى كلام سيدنا الشيخ في المثال يمكن ان يقال في هذا المثال يمكن ان يقال ان له بدل حتى في وجوب رد السلام، يعني هذا مثلا زيارة النجاسة يمكن ان يقال له بدل في شنو؟ انه بعده حتى في وجوب رد السلام يمكن أن يقال له بدل، لو أن اللي سلم واحد من المصلين وأعلم أنه بيبقى فأتي بالصلاة بعدين أروح أسلم عليه أرد عليه السلام. بس الكلام وين؟ الكلام بناء على الوجوب الفوري. ها؟ يجب إزالته فورا. هنا كلهم يفتون، كلهم يفتون تقديم الصلاة على إزالة النجاسة إذا لزم إزالة النجاسة ضيعة. تعال لمسألة أخرى، تعال لمسألة الصلاة والصلاة، صلاة الآيات صلاة الواجب، إن صلي صلاة الآيات صلاة الشمس. وصلي صلاة واجبة جلا أيهما نقدم هنا؟ نقول ما طبعا هنا كل واحد له بدل، كل واحد له بدل، لعل المثال هنا لا يأتي بس هناك يحدث لأن كل واحد له بدل. هذا عن قضاء المعنى بس نبحث عن ملاكات أخرى بالمقام. على كل حالة الآن نستغرق الأسئلة في الأمثلة وعلى الأقوى أمثلة في الإجماع الحديث. من يقول رواية؟ رواية يعني الرواية شنو قالت لنا؟ قالت لنا الصلاة لها أداء ولها قمر. الرواة قالت لنا أو الآية المباركة قالت لنا إما عتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو صيام شهر متتابع. الرواة موجودة الأبدال، فمن لم يجد ف هذا معناه بدل. صوب ما زلنا ما خلص، ما زال البحث جاري. لكن أقول لاحظوا هذا الأمر من الآخر. الأمر الأول اللي هو قال لا مرتبة إلا واحدة، أشكلنا عليه بأنه ملاك الأهمية مو من الضرورة يكون عدم جعل الميلة، والدليل السلام وقف والصلاة في وقفه. الأمر الثاني ما يمكن طاعته بمرتبة نازلة، قلنا أنه ما تنزلنا للمرتبة النازلة إلا لأننا فوتنا الطاعة في المرتبة الأولى. ومن يقول أنه يجوز توقيت الطاعة في المرتبة الأولى هنا لمجرد عدم جعل البدل للفرد الآخر، هذا يحتاج إلى دليل. وما زال البحث جاري إن شاء الله. نعم. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.